نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أي ذوو العقول هم الذين يتدبرون ما في هذه الآية وينتفعون بما فيها. يؤتي الحكمة من يشاء، أخبر سبحانه وتعالى أنه اختص من شاء من عباده ووهبهم هذه الهبة العظيمة التي هي الحكمة، ووصف سبحانه من أعطاه الحكمة لأنه قد أعطي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة تأتي في لغة العربي بمعنى العلم وبمعنى الحلم وبمعنى الأناة، وهي عدم الاستعجال في الأمور. وكذلك أيضا تأتي الحكمة بمعنى إتقان الشيء وإحكامه وتأديته على أكمل وجوهه. فهذه معانيها في اللغة ومعانيها في الشرع أيضا قريبة من هذا ومستمدة من معناها اللغوي في لغة العرب ولسانهم. فقال أهل العلم: الحكمة، عرفوا الحكمة بتعاريف، فمنها أنها إصابة الحق، أنها إصابة الحق في القول والفعل والاعتقاد، وعرفوها كذلك بأنها وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه بما يحقق غاياته الحميدة وبما يحقق مقاصده. فمعاني الحكمة تدور على هذه المعاني وتجتمع في هذه المعاني. فالحكمة هبة عظيمة وهبها الله سبحانه لمن شاء من عباده. وقد ذكر أهل العلم أن الحكمة تنقسم إلى حكمة في العلم وحكمة في العمل، حكمة في العلم وحكمة في العمل. فأما الحكمة في العلم فهي أن يكون الإنسان متفكرا في عواقب الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في خلقه سننا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وأخبر سبحانه قال: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم عز وجل قد جعل خلقه سائرا على سنن، هناك أسباب من أخذ بها أدت إلى نتائج، فالحكيم هو الذي يربط بين الأسباب ونتائجها. لا أحد من البشر يعلم الغيب، ولكن من آتاه الله تعالى الحكمة فإنه يؤتيه بصيرة فيتفكر في عواقب الأمور، وينظر في من أخذ بسبب ما النتيجة التي أوصله هذا السبب إليها، ومن أخذ بالسبب الآخر ما النتيجة التي وصل إليها، وإذا كان هناك مانع منع الأول أو لم يمنع أو منع الثاني أو لم يمنع أحدهما إلى آخره، فيربط بين المقدمات والنتائج ويستنتج من ذلك أن من سار في هذا الطريق انتفع به، وأن من ترك هذا انضر، فيعلم ذلك. ثم تأتي الحكمة في جانب العمل، وهو أن يكون عمله على مقتضى ذلك العلم، على مقتضى ذلك العلم، لأن من الناس من تكون حكمته نظرية فقط، لكن عندما يأتي إلى موضع التطبيق لا يعمل بمقتضى هذه الحكمة. فالحكمة كما تكون في القول تكون كذلك في العمل، أن الإنسان قد يعلم أن هذا السبب يؤدي إلى الضرر وإلى الهلاك، لكنه يكون قليل الحل أو يكون متعجلا فتدفعه العجلة أو قلة الحلم إلى أن يسلك الطريق الخاطئ، وهو يعلم أنه يحقق له الضرر. فلذلك الحكمة في لغة العربي تأتي بمعنى العلم والحلم والأناة، فالحكيم يكون عليما بما ينفعه ويضره، ثم يكون حليما يضع الشيء في موضعه، ويكون متأنيا ولا يستفزه الغضب ولا يستعجل. ثم إن الأناة لا تكون في الطاعة والإقدام على فعل الخير، لأن الأناة هي ألا يستعجل بالشيء قبل وقته، وطاعة الله سبحانه وتعالى وقتها حاضر، وحث المسلم على التعجيل بالطاعة وعدم تأجيلها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأناة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، إلا في عمل الآخرة. فإذا يعني كانت عنده همة أو عزيمة أن يصلي أو يتلو شيئا من القرآن أو يستغفر أو يتصدق أو يصوم، لا يسوف ولا يقول وأجله إلى غد أو إلى بعد غد، لأنه لا يدري هل يدرك ذلك الوقت أم لا، وإذا أدركه هل يكون قادرا على هذه الطاعة كما هو قادر عليها الآن أم لا. فيكون مقتضى الحكمة في أمر الدين والعمل الصالح أن يعجل به وأن لا يؤجله. أما في أمر الدنيا فإنه يتأنى فيه حتى يدرس عواقبه ونتائجه ويتفكر فيه قبل الإقدام عليه، بحيث يقدم عليه في الوقت المناسب للإقدام عليه. فالحكمة خلق كريم مدح الله سبحانه وتعالى أهله وأخبر أنها عطية وهبة منه، وأنه من أعطاه الله تعالى الحكمة فقد أعطاه خيرا كثيرا. كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم من أهل الحكمة، ووصفهم الله تعالى بالحكمة في مواضع من كتابه، ومن غير الأنبياء ممن ضرب الله تعالى به المثل في الحكمة لقمان، وهو عبد صالح من عباد الله سبحانه وتعالى، وورد أنه كان من أصحاب الأنبياء، أنه كان من أصحاب أيوب عليه السلام أو غيره من الأنبياء. فلقمان وصفه الله سبحانه وتعالى بالحكمة، وقال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فوصفه الله سبحانه وتعالى بالحكمة، وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أثرا مرويا عن بعض السلف أن لقمان عليه السلام سئل: من أين أوتيت الحكمة؟ من أين أوتيت الحكمة؟ قال من النظر إلى السفهاء، كلما فعلوا شيئا لا يليق اجتنبته. فتعلم الحكمة من مراقبة أفعال السفهاء وما يتهورون به ويأتون به من أفعال يندمون عليها وتكون عاقبتها ذميمة، فأخذ يحذر من ذلك ويتجنبه، فتعلم الحكمة من ذلك. ثم وصف الله سبحانه وتعالى لقمان عليه السلام بالحكمة، وقص علينا سبحانه وصاياه عليه السلام لابنه، وهي وصايا تدل على حكمته، فكانت هذه الوصايا متضمنة الوصية بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم غرس في ابنه مراقبة الله سبحانه وتعالى وإخباره بأن الله سبحانه لا تخفى عليه خافية، ثم أمره بالصلاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصابه، وأرشده إلى الأدب في كلامه وفي نظره وفي مشيه وفي جميع أموره. قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك، يعني يكون مشيك معتدلا، لا تسرع زيادة عن اللازم ولا تتباطأ زيادة عن اللازم، وإنما يكون مشيك قصدا أي معتدلا. هو إرشاد إلى الاعتدال في جميع الأمور، وأوصاه أن لا يرفع صوته زيادة عن الحاجة، وأن ذلك من الأمر المذموم. وكذلك أيضا نهاه عن تصعير خده للناس، ونهاه أن يمشي في الأرض مرحا. فهذه وصايا كلها قدم الله سبحانه وتعالى لها، لأن الموصي بها ممن آتاه الله سبحانه الحكمة. وقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل اليمن بالحكمة، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية. الإيمان يمان والحكمة يمانية. فقص النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن بالثناء عليهم بهذا الخلق الكريم وبهذه الموهبة العظيمة من الله تعالى، وهي الحكمة. وذكر شراح الحديث أن من أسباب وصف أهل اليمن بالحكمة أن مملكتهم كانت أعظم الممالك في الجزيرة العربية، كانوا أكثر أهل الجزيرة العربية عددا وأقواهم ملكا، ومع ذلك دخلوا في الإسلام طائعين، لم يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دخلوا في الإسلام طائعين، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الدخول في هذا الدين، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم الدين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما، بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها، وأبا موسى رضي الله عنه إلى حضرموت وما حولها، وبخلاف غيرهم من قبائل الجزيرة العربية كانوا أقل عددا وأقل قوة، ومع ذلك عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه وقتلوه. فلهذا أثنى عليه الصلاة والسلام على أهل اليمن، حتى إن أهل المدينة هم في الأصل من اليمن، الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه ودعوه إلى أرضهم، فهم أيضا من أصول يمنية. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم بالحكمة ليختلى بهم في هذا الجانب الخير الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أمر الله سبحانه وتعالى بالحكمة أيضا عند الدعوة إليه. فقال سبحانه في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمر سبحانه أن ندعو إلى الله تعالى بالحكمة. والحكمة كما ذكر المفسرون ليس بالضرورة أن تكون اللين في كل وقت، وإنما الحكمة كما مر هي وضع الشيء في موضعه بما يحقق غاياته الحميدة وبما يحقق مقاصده. فاللين في موضعه حكمة، والحزم والشدة في موضعها تكون من الحكمة، فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وقد ذكر أيضا أهل العلم في مسألة الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة كما أمر سبحانه في كتابه الكريم أن الحكمة هي البصيرة، لأن الله تعالى قال في الآية الأخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه يدعون إلى الله على بصيرة، فالحكمة هي البصيرة في المدعو إليه، والبصيرة في حال المدعو، وفي الوسيلة إلى تحصيل ما يدعى إليه. فهذه ثلاثة أمور لا بد من البصيرة فيها، ولا يكون الداعية إلى الله حكيما إلا إذا كان ذا بصيرة فيها. البصيرة بما يدعو إليه، وهي العلم النافع بالشيء الذي يدعى إليه، فيدعو إلى الله تعالى وإلى دينه وإلى شرعه، لا بد أن يكون عنده يعني قدر من العلم الصحيح بالأمر أو المسألة التي يدعو إليها. وليس بالضرورة أن يكون الإنسان عالما كبيرا أو فقيها أو مفتيا حتى يدعو إلى الله تعالى، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. حتى من حفظ آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يدعو إليه، لكن الشرط المهم هو أن يكون عالما لهذه الجزئية التي يدعو إليها. فمن علم وجوب الصلاة يدعو إلى ذلك، من علم تحريم الخمر يدعو إلى ذلك، من علم شيئا من أمر الدين وتأكد منه ووثق أنه صواب وخير فإنه يدعو إليه. أما الشيء الذي لا يكون متأكدا منه ويعني علمه لا يكفي فيه فإنه يكف عنه ولا يخوض فيه بغير بصيرة. ثم البصيرة بالوسيلة التي تحقق هذا المقصود لابد أن يكون على علم بالوسائل، بأفضل وسيلة يمكن أن توصل إلى هذه الغاية والطريقة الحسنة التي يسلكها ليوصل إلى هذه الغاية، ولئلا ينفر المدعو عن الدين وعن الخير وإنما يحببه إليه ويرغبه فيه، فينظر إلى أفضل الوسائل التي تحقق هذا المقصود وهذه النتيجة. ثم البصيرة في حال المدعو، يعني أن يكون على علم بأحوال الشخص الذي يدعوه وما هي يعني أفضل المداخل التي يمكن أن يدخل منها إليه ويؤثر فيه ويجعله ينتفع بهذه الدعوة. وجاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: لا حكيم إلا ذو تجربة. قال رضي الله عنه: لا حكيم إلا ذو تجربة، يعني لا يكون الإنسان حكيما إلا من خلال التجارب، فيجرب الأمور ويأخذ منها الدروس والعبر التي يعني يكتسب بها الحكمة. وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الحكمة، وورد ذلك في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى حيث يجمع الله عز وجل بين الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة، كما قال سبحانه مخاطبا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولا شيء يتلى في بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن